فرأيكم في الشاب لو روم يتكلم في الدين، لو كان في الروم فتيات وشباب، روم عام وشاب كتابي؟ هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا وقلنا إنه السلام لا يعدلها شيء، ولا يجوز أن نفتح على أنفسنا أبواب الشياطين ليغزوننا من حيث لا ندري. وإذا قلنا إن الوقاية خير من العلاج، فمن الوقاية ألا نضع النار بجوار أو البنزين بجوار النار ثم نقول لا تشتعل. معلوم أن الله عز وجل فطر الرجال والنساء على ميل بعضهم لبعض، ومن هنا جاءت الشريعة بوضع الضوابط التي تحول دون فتنة هؤلاء بأولئك والعكس. ومن ذلك الاختلاط، سواء كان في مواصلات، في طرقات، في عمل وظيفي، في غرف محادثة على الشبكة العنكبوتية أو نحو ذلك، فكل هذا مما لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها. فوجب الاحتياط والأخذ بوسائل الوقاية من هذه الآفة بمنع هذا الاختلاط في أي مجال من المجالات كان.